بعين العقل شفتك مصيري يا رجائي، شفت موت على حبك يا حبيبي سر بقائي، واقول شلون اعبر عن صدق حب ولائي اذا ما رخصت لجلك يا ابو اليمه دمائي، اضحي لك وجودي ثمن حبك خلودي، واذا اقول انت ديني لا وحقك ما اغالي، صرت قبلة صلاتي واشوفك انت ذاتي، وانا بحبك اريد ان ارتقي صرح المعالي. حب ابو اليمة حياتي، شفت حب اللي يحقق امنياتي.